قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من دون المنشئ للسفر من دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز فرقها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف موسى الحجاوي، موسى بن سالم الحجاوي في زاد المستقنع باختصار المقنع، قال في باب أهل الزكاة: السابع أي من أهل الزكاة الذين فرض الله لهم الزكاة، في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السابع في سبيل الله، والسبيل هي الطريق. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل أضيف إلى الله وأضيف إلى المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، إلى قوله: وفي سبيل الله. فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ الجواب على ذلك أن التوفيق بين الإضافتين هو أن إضافته إلى الله، لأنه موصل إلى الله، من سلك هذا السبيل وصل إلى الله، ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين. السيارة، هذا يقول: داتسون غمارة مكيف، مكيف ميم 84 رقم اللوح من اليمين 26667 84 2 سيارة ميتسوبيشي سيدان بيضاء رقم اللوحة من اليمين 9 0 8 8 4 4 2 الرجاء إخراج السيارات المذكورة. من يرجعها الله خير يخرجها. طيب في سبيل الله، من في سبيل الله؟ في سبيل الله يقول المؤلف: هم الغزاة، جمع غازي، هذا واحد. المتطوعة بخلاف غير المتطوعين. الشرط الثالث: الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوه، فهم متبرعون بالغزو. هؤلاء، هذا هو معنى قوله تعالى: وفي سبيل الله. فجعل المؤلف هذه الظرفية، جعلها للمقاتل لا لنفس الطريق، المقاتل لا لنفس الطريق. فكأن الآية معناها عند على كلام المؤلف: والغازين في سبيل الله، والغازين في سبيل الله. فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، ليس لهم شيء من بيت المال يعطون إياه على غزوه. وهذا تخصيص من وجهين: الوجه الأول أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط، والثاني أنه جعله للمجاهدين فقط، والثالث أنهم المجاهدون المتطوعة للذين لا ديوان لهم. ثلاث شروط. فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد، إصلاح الطرق، بناء المدارس، طبع الكتب، وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصل له. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا. ما هو الحصر؟ إنما الصدقات لكذا وكذا، معناه لا فائدة للحصر. والصواب أنها خاصة في الجهاد في سبيل الله. وأما قول المؤلف إنهم الغزاة وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر، والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحة الغزاة وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلة الذين يدلوننا على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة. وبناء على هذا يقع السؤال الآتي: هل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ على رأي المؤلف لا، لأنها إنما تعطى المجاهد. وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى منها أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأن العطف معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بفي وفي سبيل الله. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. أما قول المعلف المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فظاهر كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم. بل لو قال قائل إنهم يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف رحمه الله أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله: الثامن من أهل الزكاة ابن السبيل. ما هو السبيل؟ الطريق. وما معنى ابن السبيل؟ ابن السبيل يعني المسافر، وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إلى الشيء بوصف البنوة، كما يقولون ابن الماء لطير الماء، ابن الماء لطير الماء. فعلى هذا يكون المراد ابن السبيل المسافر الملازم للسفر. وابن السبيل هل يعطى لسفره أو يعطى لحاجته؟ إن قلت إنه يعطى لحاجته أورد عليك مورد لأنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء، فهو من الفقراء، فيقال ويعطى لحاجته، لكنه ليس شرطا أن لا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط أن لا يكون عنده مال، ولهذا نقول إن ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من الناس، إذا انقطع به السفر نعطيه ما يصله إلى سفره ولو كان غنيا، لأنه في هذه الحال محتاج، لا يقال أنت غني استقرض أي واحد تقول أقرضني يقرضك، لا يلزم، لا يلزم أن نقول هذا، يعطى ما يوصله إلى بلده. إذا كان الذي يوصله إلى بلده يختلف درجة أولى ودرجة سياحية، ماذا نعطيه؟ ها؟ طيب، أو ينظر إلى حاله، قد يكون من الناس الذين إذا أعطوا من الدرجة السياحية صار فيه نوع غضاضة عليه وإهانة له، فيقول أنا من أنا تعطيني درجة سياحية مع العمال والفقراء؟ نعم، أعطني درجة أولى أو أولى الأولى، هي أظن أفقية، في واحدة فوق الأولى. طيب، المهم هل نعطيه تذكرة مثله بصفته غنيا أو نعطيه تذكرة المحتاج؟ نعم، محل تردد حقيقة، محل تردد، لكن يرجح أنه إذا كان هذا ينقص من قدره، إذا أعطيناه درجة المحتاج فإن نعطيه ما لا ينقص به قدره. طيب، لكن المسافر المنقطع به، يعني المنقطع به السفر، وهو الذي إن نفذت نفقته ليس معه ما يصله إلى بلده، وظهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيرا، لأنه قال المسافر وأطلق ولم يقل سفر قصر، وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين المسافر سفرا محرما أو سفرا غير محرم، لأنه أطلق. أما الأول فنعم، وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. فإن قال قائل السفر القصير يمكنه أن يمشي على قدميه ويصل، قلنا لكن قد يكون وعرا في جبال وأودية، وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة، فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. وأما الثاني وهو أنه محرم أو غير محرم، فقد قال به بعض العلماء إنه وإن كان سفره محرما يعطى، ولكن الصحيح أنه لا يعطى إلا إذا تاب، إذا تاب أعطيناه. وهو سهل أن نقول له توب إلى الله نعطيه، فيستفيد بهذا فائدتين: الفائدة الأولى التوبة، والثانية قضاء حاجته. وقول المؤلف يعطى ما يصله إلى بلده، ظاهر كلامه أنه يعطى ما يصله إلى غاية سفره ثم رجوعه، ما يعطى يعطى ما يصله إلى غاية السفر ثم الرجوع. فإذا قدرنا أنه رجل يريد أن يحج وهو من أهل القصيم عن طريق المدينة، وفي المدينة ضاعت نفقته، في المدينة ضاعت نفقته، فهل نقول الآن لا نعطيك من الزكاة إلا ما يردك إلى القصيم، أو نعطيه ما يوصله غاية مقصوده ثم يرجعه؟ الثاني هو المقصود، لأنه يفوت به غرضه إذا قلنا ارجع. طيب، فإن كان في رجوعه هذه السيارة الصغيرة الاسم الغبصة اللي توقلنا بيضة، ها؟ مستويشي، بس على كل حال بيضاء اللون مقابلة المكتب العقاري، الرجاء إخراج هذه السيارة، يمكن صاحبها مو موجود، هذه أعلننا عنها قبل. طيب، قال المؤلف إذن كلام المؤلف يشمل القصير والطويل، صح؟ يعني على ظاهره المحرم وغير المحرم. نقول هكذا أيضا قال بعض العلماء، وقالوا إن السفر تثبت به الرخص ولو كان محرم، حتى إن له القصر والمس 3 أيام عن الخف. ولكن المذهب وهو أصح خصوصا في مسألة الزكاة أن نقول له تب ثم نعطيه، نقول له تب ثم نعطيه، والأمر سهل، هذا خير الله. قال دون المنشئ للسفر من بلده، لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لو قال أنا محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه فلوس فإننا لا نعطيه. لماذا لا نعطيه؟ بوصفه ابن سبيل، لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا ضروريا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى. ما هي؟ الفقر، يعطى لفقره. قال المؤلف نعم، فيعطى ما يصله إلى بلده، فيعطى ما يصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، إذا كان له عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة. فلو فرضنا أنه ذو عائلة كثيرة وأن المعيشة غالية وأنه يحتاج إلى 100,000 في السنة، فهل نعطيه؟ نعم نعطيه 100,000، نعم نعطيه 100,000، وذلك لأن عائلته لازمة له. لو قلنا له نحن نعطيك أنت والعائلة رزقها على الله، يقول لا أنا عائلتي لابد أن تنفق عليه، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله. قول ذا عيال مأخوذة من العيلة، أي لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول يجب تعميم الأصناف في الزكاة، فمن زكاته 80 درهما يجب أن يعطي كل واحد 10 10 أو مثل 8 و12 أو ما أشبه ذلك. المهم لابد أن تعم الأصناف، لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك. وكما أن الغنيمة تعطى جميع الأصناف، واعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يجب في الغنائم تعميم هؤلاء الأصناف. وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم 5 أقسام، 4 للغانمين، وسهم الخامس يقسم على 5 أقسام، فإن الله خمسة وللرسول وهذا واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا فكما يجب التعميم في آية الغنائم يجب التعميم في آية الزكاة. وكما لو قلت هذا المال لزيد وعمر وبكر وخالد، أو هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين، يكون للجميع، فهذا أيضا مثله. ولا شك أن هذا القول قوي، ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الأخذ بما يدل على إخراجه من هذا المدلول. وقد جاءت أدلة تدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع، وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. صنف واحد. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقبيصة: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذه أدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين، بيان من يستحق الزكاة لا أن المراد بها التعميم. ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضا، وما بينت الشريعة أولى من القياس لا شك. قال: يجوز إلى صنف واحد. طيب، وإذا جاز إلى صنف واحد، هل يجب أن يعطى من هذا الصنف ثلاثة فأكثر؟ لأن الآية بصيغة الجمع: الفقراء والمساكين العاملين عليها أموالا بقلوبهم أو في الرقاب الغارمين. هل يجب أن نعمم، أو نقول إن هذا بيان للمستحقين فيصدق بالواحد؟ الجواب الثاني، بدليل حديث قبيصة: فنأمر لك بها. طيب، فصار الآن في المسألة أقوال: القول الأول أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من الأقوال. الثاني: يجوز الاقتصار على صنف واحد بشرط أن يكون جماعة. الثالث: يجب تعميم الأصناف ولو على واحد. والرابع: يجب تعميم الأصناف كل صنف على جماعة ثلاثة فأكثر. وبهذا التقرير وبغيره وبما مر علينا في الدرس البارحة يتبين كيف قسم الله عز وجل الأفهام والعلوم بين عباده، لأن هذه الاختلافات ليست عن سوء قصد وعن هوى، إذ أن المخالفة فيها من جهابذة العلماء وأمناء العلماء، ولكنها إما عن قصور في العلم، إما عن نقص في العلم أو قصور في الفهم. والله يتيم فضله من يشاء. طيب، ويجوز إلى صنف واحد. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريما، لو كان غريما له، مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه كذا، يجوز أو لا؟ هنا الرجل يطلب شخصا دراهم 1000 ريال وهذا الشخص فقير، فأعطاه الطالب من زكاته، أيجوز أم لا؟ أنا هذا اللي يقول، هل هذا الرجل يصدق عليه أنه فقير؟ طيب، إذن الحكم علق بهذا الوصف بالفقر، أعطه. طيب، هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟ لقضاء الدين. طيب، أنا أقول لكم، خلونا نبحث في الآية، الآية أمامنا: والغارمين، فهل هو غارم؟ إيه، غارم لنفسه، فقير ما يقدر يوفي، هل هو غارم؟ طيب، ما الذي يخرجه من الوصف؟ طيب، أنا أعطيته، ما قلت خذ هذه 1000 ريال من الزكاة أوفني بها، لو قلت هكذا ما يجوز، قلت هذه 1000 ريال لأنه مدين، قد يصفها في ديني أو في دين غيري، على كل حال يصفها في ديني، وقد يكون فقيرا ولا يصفها في الغرم، لأن أنا ما قلت خذ هذه لغرمك، هو فقير مستحق بالفقر ومستحق بالغرم، فأعطيته الزكاة ولم أشترط عليه أن يردها لي، هذا جائز. فلو ردها علي هل يجوز لي قبولها؟ نعم يجوز، لأنه ملك. طيب، مسألة ثانية قريبة من هذا، لو كان هذا الذي أطلبه لو كان فقيرا وأنا علي زكاة 1000 ريال وأطلبه 1000 ريال، فقلت له أسقطت عنك 1000 ريال من زكاتي، هذا لا يجوز، فإبراء الغريم من الزكاة لا يجوز، لأن زكاة أخ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، أعلمهم أن الله ترى عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، ولأن العين أغلى وأنفس من الدين، أليس كذلك؟ العين اللي صندوقك في متجرك لا شك أنها أرفع من الدين اللي في ذمم الناس، قد يأتي وقد لا يأتي، فإذا أسقطت الدين عن العين فهذا من باب تيمم الخبيث لينفق منه، الخبيث يعني الردي، فلا يجوز، ولهذا إبراء الغريم لا يجوز وإعطاء الغريم يجوز. قال ويسن في أقاربه، ويسن في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، يسن أي صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، مثل أخيه، عمه، خاله، ابن أخيه، وما أشبه ذلك، يسن أن يصفها، لكن متى؟ إذا كانوا من أهل الزكاة، إذا كانوا من أهل الزكاة فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، تجمع بين أمرين. لكن اشترط المؤلف أن لا تلزمه مؤونتهم، أي لا يلزمه الإنفاق عليهم، فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزي. لماذا؟ لأنه يدفع عن ماله ضررا، لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم، فصار ببذله الزكاة مسقطا لواجب عليه. والقاعدة أنه لا يجوز أن يسقط الإنسان بزكاته واجبا عليه، ولا بكفارته أيضا، ولا بكفارته لا يجوز أن يسقط الإنسان واجبا عليه لا في زكاته ولا في كفارته. الزكاة عرفتموها، هؤلاء إخوتي فقراء وأنا غني وتلزمني نفقتهم حسب الشروط التي قرناها في النفقات، وعندي زكاة، إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو نصف سنة أو أقل أو أكثر، فهل يجوز أن أعطيهم إياها؟ لا، لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني، فأسقطت بها واجبا عليهم. ومثال الكفارة، علي كفارة إطعام 10 مساكين، يجوز أن أغديهم من الكفارة؟ لا، الصحيح يجوز أن أغديهم، يجوز أن أعشيهم. فهؤلاء الفقراء نزلوا ضيفا علي، والضيف يجب إكرامه، يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته. فغديت هؤلاء ونويتها كفارة، يجزي ولا لا؟ أخوان، كيف تقولون قبل قليل يجزي ولا أن تقول ما يجزي؟ لأنني بهذا الإطعام إيش؟ أسقطت واجبا علي، لأنه يجب علي أن أضيفهم بغداء وعشاء وبكل ما يلزم في الطيابة. فإذا غديتهم وعشيتهم ونويته عن كفارة علي فقد أسقطت واجبا علي من كفارتي، أو أسقطت بكفارتي واجبا علي، وهذا لا يجوز. وهذه قاعدة نافعة، أنها أن الزكاة والكفارات لا تجزئ في إسقاط واجب على المزكي أو المكفر. طيب، إذا وجب، إذا كان أبو الإنسان فقيرا، إذا كان أبو الإنسان فقيرا وعنده زكاة عند الابن، هل يجوز أن يصرفها لأبيه؟ أعوذ بالله. الأب مهم من الأقارب؟ طيب، المؤلف يكون الأقارب قيده، بماذا؟ الذين لا تلزمه مؤونتهم. طيب، أنا ما تلزم من مؤونة أبي، لأن الذي عندي لا يكفيني أنا وزوجتي. يا الله، كما يقول أهل الحجاز وأظن أهل مصر، يا الله دوب يكفيني أنا وزوجتي. نعم، هل يجب علي الإنفاق على أبي في هذا الحال؟ لا يجب. اصبر يا سلام، لا يجب. إذن يجوز أن أعطيه من زكاتي، لأني في هذه الحال لا أسقط بها واجبا علي، وزكاتي الآن ستذهب إما إلى والدي وإما إلى غيري. فهل من الأولى عقلا فضلا عن الشرع أن أعطي ابن الناس يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأترك أبي يتضور من الجوع؟ نعم، لا، وأنا ما أستطيع أن أنفق عليه، لا أستطيع أن أنفق على والد. ففي هذا الحال يجزي أن أعطي والدي من زكاتي. وربما يؤخذ من قول المؤلف الذين لا تلزمه مؤونتهم، لأن من شرط وجوب النفقة حتى عند المؤلف ومن قال بقول من أصحاب لا حاجة، نعم، غنى المنفق، غنى المنفق. وهنا المنفق غير غني، لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء به. إذا كان ما عنده إلا 500 ريال مثلا، حال عليه الحول لكنه يحتاجها للنفقة هو زوجته، أو أنثى مثلا عندها حلي محتاجة لبغائه عليها لا يمكن أن تبيعه وفيه الزكاة، وليس عندها إلا مقدار زكاة الحلي، مسألة متصورة وقريبة، ما شيء من الفرضيات، ليست من الأمور الفرضية. فالقاعدة الآن، القاعدة التي ستنفعكم، أن لا يسقط بالزكاة واجبا عليه، هذه القاعدة هي النافعة. هذه طبقها حتى على الأخ وعلى العم، إذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة الكافية. سمعت.